الشريط الرابع عشر، الوجه الاول. وروى احمد عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ابن ابي بكر: ائتني بكتف او لوح حتى اكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه احد. فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال: ابى الله والمؤمنون ان يختلف عليك يا ابا بكر. انفرد به احمد من هذا الوجه ايضا. وروى البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ان ارسل الى ابي بكر وابنه فاعهد ان يقول القائلون او يتمنى متمنون. فقال: يأبى الله او يدفع الله ويأبى المؤمنون. وفي صحيح البخاري ومسلم عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال: اتت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان ترجع اليه، فقالت: ارأيت ان جئت ولم اجدك كأنها تقول الموت. قال: ان لم تجديني فأتي ابا بكر. والظاهر والله أعلم أنها إنما قالت ذلك له عليه السلام في مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، وقد خطب عليه الصلاة والسلام في يوم الخميس قبل أن يقبض عليه السلام بخمسة أيام، خطبة عظيمة بين فيها فضل الصديق من سائر الصحابة، مع ما كان قد نص عليه أن يؤم الصحابة أجمعين كما سيأتي بيانه مع حضورهم كلهم. ولعل خطبته هذه كانت عوضا عما أراد أن يكتبه في الكتاب، وقد اغتسل عليه السلام بين يدي هذه الخطبة الكريمة ثم خرج فصلى بالناس ثم خطبهم. فقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر، فقال: فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن خلة الإسلام ومودته، لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وهكذا رواه البخاري ورواه مسلم بنحوه. وروى الحافظ البيهقي عن جندب ابن جنادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى بخمس وهو يقول: قد كان لي منكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن ربي اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وإن قوما ممن كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقد رواه مسلم في صحيحه بنحوه. وهذا اليوم الذي كان قبل وفاته عليه السلام بخمسة أيام هو يوم الخميس كما تقدم. وقد روى هذه الخطبة الحافظ البيهقي عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا،

فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: صبوا إلي ماء في المخضب. المخضب، فالمخضب بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة آنية كبيرة يغتسلون فيها، انتهى الهامش. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: صبوا إلي ماء في المخضب. ففعلنا. قالت: فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، لينوء أي لينهض بجهد ومشقة، انتهى الهامش. ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا. فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، وكان أبو بكر رجلا رقيقا، فقال: يا عمر، صل بالناس. فقال: أنت أحق بذلك. فصلى بهم تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه ألا يتأخر، وأمرهم فأجلساه إلى جنبه، فجعل أبو بكر يصلي قائما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. قال عبيد الله: فدخلت على ابن عباس فقلت: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله؟ قال: هاتي. فحدثته فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: سمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي. وقد رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: فجعل أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله وهو قائم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورسوله صلى الله عليه وسلم قاعد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. قال البيهقي: ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في هذه الصلاة، وعلق أبو بكر صلاته بصلاته. قال: وكذلك رواه الأسود وعروة عن عائشة، وكذلك رواه الأرقم ابن شرحبيل عن ابن عباس، يعني بذلك ما رواه الإمام أحمد عن الأرقم ابن شرحبيل عن ابن عباس قال: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم وجد خفة فخرج، فلما أحس به أبو بكر أراد أن ينكس، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى جنب أبي بكر عن يساره، واستفتح من الآية التي انتهى إليها أبو بكر رضي الله عنه. ورواه ابن ماجة عن ابن عباس بنحوه. وقد روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبا بكر قاعدا في مرضه الذي مات فيه. وقد رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى أحمد عن عائشة أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف. وروى البيهقي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر، وهذا إسناده جيد ولم يخرجوه. وروى البيهقي عن أنس بن مالك قال: آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد ملتحفا خلف أبي بكر. قلت: وهذا إسناده جيد على شرط الصحيح ولم يخرجوه، وهذا التقييد جيد بأنها آخر صلاة صلاها مع الناس صلوات الله وسلامه عليه. وقد روى البيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد برد

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: وتقديمه له أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. قال: وتقديمه له دليل على أنه أعلم الصحابة وأقرأهم، لما ثبت في الخبر المتفق على صحته بين العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهامش: الحديث رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه بألفاظ متقاربة، ولم يخرجه البخاري. انتهى الهامش. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فأقدامهم سلما. الهامش قوله فأقدامهم سلما هو هكذا بالسين المهملة المكسورة، أي إسلاما، وفي المطبوعة مسلما بالميم وهو تحريف. انتهى الهامش. قلت: وهذا من كلام الأشعري رحمه الله مما ينبغي أن يكتب بماء الذهب، ثم قد اجتمعت هذه الصفات كلها في الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه في بعض الصلوات كما قدمنا بذلك الروايات الصحيحة، لا ينافي ما روي في الصحيح أن أبا بكر ائتم به عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك في صلاة أخرى كما نص على ذلك الشافعي وغيرهم من الأئمة رحمهم الله عز وجل. فائدة: استدل مالك والشافعي وجماعة من العلماء ومنهم البخاري بصلاته عليه السلام قاعدا وأبو بكر مقتديا به قائما، والناس بأبي بكر على نسخ قوله عليه السلام في الحديث المتفق عليه حتى صلى ببعض أصحابه قاعدة، وقد وقع عن فرس فجحش شقه. الهامش: فجحش بالبناء للمجهول، أي أصيب شقه فلم يقدر على الوقوف. انتهى الهامش. فصلوا وراءه قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: كذلك والذي نفسي بيده تفعلون كفعل فارس والروم، يقومون على عظمائهم وهم جلوس. وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قالوا: ثم إنه عليه السلام أمهم قاعدا وهم قيام في مرض الموت، فدل على نسخ ما تقدم، والله أعلم. وقد تنوعت مسالك الناس في الجواب عن هذا الاستدلال على وجوه كثيرة، وملخص ذلك أن من الناس من زعم أن الصحابة جلسوا لأمره المتقدم، وإنما استمر أبو بكر قائما لأجل التبليغ عنه صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من قال: بل كان أبو بكر هو الإمام في نفس الأمر، كما صرح به بعض الرواة كما تقدم. وكان أبو بكر لشدة أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبادره بل يقتدي به، فكأنه عليه السلام صار إمام الإمام، فلهذا لم يجلسوا لاقتدائهم بأبي بكر وهو قائم، ولم يجلس الصديق لأجل أنه إمام، ولأنه يبلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الحركات والسكنات والانتقالات، والله أعلم. ومن الناس من قال: فرق بين أن يبتدئ الصلاة خلف الإمام في حال القيام فيستمر فيها قائما، وإن طرأ جلوس الإمام في أثنائها كما في هذه الحال، وبين أن يبتدئ الصلاة خلف إمام جالس فيجب الجلوس للحديث المتقدم، والله أعلم. ومن الناس من قال: هذا الصنيع والحديث المتقدم دليل على جواز القيام والجلوس، وإن كل منهما سائغ جائز، والجلوس لما تقدم، والقيام للفعل المتأخر، والله أعلم.